بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في هذه الآيات المباركات يقول الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. من يرغب عن ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي الملة الحنيفية، وهي ملة التوحيد. ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فمن رغب عنها واختار غيرها وتعبد لله عز وجل بغير ملة إبراهيم، بغير دين الإسلام، بغير التوحيد، فإنه لا يضر إلا نفسه. ولهذا قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومعنى سفه نفسه يعني أوقعها في السفه، والسفه يطلق على الهلاك أيضا، فقد سفه نفسه أوقعها في السفه والهلاك. وتصرف تصرف السفيه الذي يتصرف ويعمل أعمالا تعود عليه بالضرر، وأما العاقل فإنه يعمل العمل الذي يعود عليه بالمصلحة والمنفعة. وأي ضرر أعظم من الشرك والكفر بالله؟ نعوذ بالله من ذلك. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ثم قال جل وعلا: ولقد اصطفيناه. ولقد اصطفيناه أي اصطفينا إبراهيم، فهو من المصطفين الأخيار. ومعنى اصطفيناه أي اخترناه واجتبيناه، فهو من أفضل الأنبياء، بل هو خليل الرحمن، ولم يفز بهذه الخلة أو هذه الخصلة إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإبراهيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولم يبعث الله عز وجل بعد إبراهيم نبيا إلا من ذريته ونسله. ولهذا هو من المصطفين، واصطفاه واختاره الله واجتباه في الدنيا، في الدنيا هو من المصطفين، من المجتبين، من الأنبياء، من أولي العزم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه وإن إبراهيم في الآخرة لمن الصالحين. والصالحين جمع صالح. قال ابن جرير الطبري: الصالح من بني آدم المؤدي حقوق الله عليه. هذا هو الصالح الذي قام بالحقوق التي أوجبها الله عليه، فقام بالواجبات وترك المنهيات. وهذا ثناء من الله عز وجل على إبراهيم. ثم قال جل وعلا: إذ قال له ربه أسلم. قال الله عز وجل لإبراهيم أسلم، ومعنى أسلم كما سبق أنها بمعنى استسلم أو بمعنى أخلص. فالحاصل أن الله جل وعلا أمره أن يخلص العبادة له، وأمره بالتوحيد. وهذا عهد الله على جميع رسله، أن الله بعثهم بالتوحيد وبالإيمان بالله وحده لا شريك له وبعدم الشرك به، قال أسلمت. لما أمره الله عز وجل بالإخلاص، بإخلاص العبادة له وبالاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، بادر قال أسلمت، أي أخلصت واستسلمت لله وانقدت لطاعته. قال أسلمت لرب العالمين، وهذا ثناء منه على ربه، فهو رب العالمين، والعالمون كل موجود سوى الله، وربهم أي مالك أمرهم والمتصرف فيهم والمدبر لشؤونهم والمربي لهم، فهو جل وعلا يربي عباده بالنعم منذ أن يكون صغيرا إلى أن يكون كبيرا، وهو يتقلب بنعم الله عز وجل. ثم قال جل وعلا ووصى بها إبراهيم. الوصية هي العهد الشديد المؤكد، أوصاه بكذا يعني عهد إليه عهدا شديدا مؤكدا. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، بها أي بهذه الكلمة وهي أسلمت لله رب العالمين. وقال بعض المفسرين ووصى بها إبراهيم، بس وصى بها أي بلا إله إلا الله، كما قال جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه، فهي لا إله إلا الله. والقولان مؤداهما واحد، لأن أسلمت لرب العالمين هو معنى لا إله إلا الله، معناه إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ولا معبود يعبد بالحق إلا الله. ووصى بها إبراهيم بنيه، وصى إبراهيم بنيه، وصى بها إسماعيل وإسحاق ويعقوب لأنه من بنيه ابن إسحاق، فوصاهم بهذا. ويعقوب كذلك، يعني ووصى بها يعقوب أيضا بنيه، لأن يعقوب له 12 ولدا منهم يوسف عليه السلام، ولهذا قال في رؤياه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وهم إخوته وهو 12، وعلى عددهم كانت الأسباط، أسباط بني إسرائيل، لأن كل واحد من بني يعقوب صار عقبه قبيلة كاملة، سبط كامل. فالحاصل أن هذه وصية إبراهيم لبنيه، وهي وصية يعقوب لبنيه، وهكذا يجب على كل ناصح أن يوصي بنيه بهذا، يوصيهم بالإيمان بالله وحده لا شريك له. وقد جاء ذلك عن الأئمة، أئمة الدين يكتبون، يكتب أحدهم وصيته فيوصي أهله وأولاده، يوصيهم بالتوحيد وبإفراد الله عز وجل بالعبادة وبالحذر من الشرك وبالإيمان بأركان الإيمان وباتباع السنة والأخذ بالقرآن. هذا ديدن العلماء، وصية ينفع الله عز وجل بها، لأن الإنسان إنما يوصي من له به علاقة وهو حريص عليه وعلى هدايته وعلى استقامته، فيوصيه بهذه الوصية العظيمة. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب معطوف على إبراهيم، وتقدير الكلام ووصى بها إبراهيم بنيه ووصى بها يعقوب بنيه أيضا. ما هي هذه الوصية؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله اصطفى لكم الدين، أي اختاره لكم، اختار لكم الدين الحق، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فالله اختار لكم هذا الدين واصطفاه لكم ووفقكم له، وهو الدين الذي رضيه الله عز وجل لعباده وبعث به رسله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولا شك أن من هداه الله إلى هذا الدين، إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتدين بوفق ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على هدي رسول الله وصحابته والتابعين لهم بإحسان، لا شك أن هذا منحة من الله وفضل من الله عليه على المسلم، فعليه أن يغتبط بهذا وأن يحمد الله عليه وأن يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة. هداك الله وشرح صدرك للإسلام ومن عليك بدين الحق، لا لجهدك ولا لجاهك ولا لمالك ولا لمقامك، وإنما فضل الله يمن به على من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن هداه الله عز وجل فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلى المسلم أن يعرف قدر هذه النعمة وأن يشكر الله عليها وأن يسأله الثبات عليها حتى يلقى الله جل وعلا. فقال إن الله اصطفى لكم الدين، ثم قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني إلزموا هذا الدين واستمروا عليه إلى حين الوفاة وإلى حين الموت، حتى لا يأتيكم ويحل بكم الموت إلا وأنتم مسلمون لله، أي مستسلمون له، منقادون لطاعته، مخلصون له العبادة. وهذا فيه الحث على الالتزام بالدين دائما وأبدا، وليس معنى ذلك أن الإنسان يدين أحيانا وأحيانا يترك، لا، لا بد أن يلزمه في جميع أوقاته، لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل ومتى يفجأه الأجل، فالموت يأتي بغتة، وليس بلازم أن تعمر كما عمر أبيك أو أخيك أو جارك أو شيخك، فالأجال عند الله جل وعلا، فربما مات الصغير وطال عمر الكبير، وربما مات الكبير وطال عمر الصغير وطال عمر الصغير، فهذه أمور مردها إلى الله، لكل نفس أجل وساعة عند الله عز وجل، لا تستقدموا ولا تستأخروا عنها. فعلى الإنسان أن يلزم الدين وأن يستقيم عليه حتى إذا جاءه الأجل وإذا هو من المسلمين. ولهذا قال جل وعلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني يلزموه دائما وأبدا حتى يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام والإيمان، لأن الإنسان لا يدري متى يموت أصلا. فمعنى قوله فلا تموتن أي يلزموه في جميع حياتكم، حتى أنه لا يأتيكم الموت وأنتم لا تدرون متى الموت إلا وأنتم مستسلمون لله، منقادون له بالطاعة، مخلصون له العبادة. ثم قال جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أم كنتم شهداء، الأظهر في أم هنا أنها بمعنى بل التي تقدر بهمزة الاستفهام، تقدر ببل وهمزة الاستفهام، تقدير الكلام بل أكنتم شهداء، قالوا ومؤداها النفي، يعني مؤداها وحاصل ما تدل عليه هنا النفي، يعني لم تكونوا شهداء ولم تكونوا حاضرين عند يعقوب، والخطاب هنا مع يهودي المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تكونوا حاضرين ولا شاهدين حينما نزل الموت بيعقوب، أم كنتم شهداء؟ والشهداء جمع شاهد، الشاهد يطلق معنى الحاضر الذي شهد الأمر ورآه. إذ حضر يعقوب الموت، حضره يعني جاءه الأجل، لأن كل نفس ذائقة الموت، كل يموت ولا بد، حتى الأنبياء كل نفس ذائقة الموت. فالله عز وجل ينكر إنكارا على هؤلاء القوم متضمنا للنفي أيضا، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال، حين قال لبنيه، وبنوه هم الأسباط 12 سبطا ومنهم يوسف، إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أي شيء تعبدون بعدي، لأنهم في زمنه يعبدون الله، أولاد الأنبياء على ملتهم، بل فيهم أنبياء، لكن سألهم عما يعبدونه بعد موته وبعد توليه. وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يشفق على ذريته وعلى حالهم من بعده، وأن يحرص في حياته على تعليمهم، تعليمهم الدين، وعلى تثبيتهم على الحق، وعلى أن يكونوا من الهداة المهتدين المؤمنين لله جل وعلا. ينبغي أن يحرص على هذا. قد مر معنا الإشارة إلى دعاء إبراهيم لنفسه وذريته، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، دعا لنفسه ودعا لذريته من بعده. وهكذا ينبغي للمسلم يدعو بهذا الدعاء، اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اللهم اجنبني وبني عبادة الأصنام، لأنه لا يسره أن يكون أحد من صلبه أو من ذريته أن يكون كافرا وقود جهنم مشركا بالله، نعوذ بالله من ذلك. مهم الإنسان يجتهد بالدعاء له ولذريته ولإخوانه، وخاصة يدعو لهم بأن يجنبهم الله الشرك ويجعلهم من المؤمنين الموحدين. قال ما تعبدون من بعدي، قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة، نعبد إلهك، والإله المألوه المعبود. ولهذا قال ابن عباس الله هو ذو العبودية، هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو إله الناس ومعبودهم جل وعلا. وهذا ليس خاصا بيعقوب، بل قال جل وعلا مخبرا عنهم وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وهذا كما قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل بعثهم الله عز وجل بهذا. ولكن في ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق تأكيد وإيضاح وبيان على أن هؤلاء كما قال جل وعلا ذرية بعضها من بعض، فإبراهيم وابنه إسماعيل وإسحاق وابنه يعقوب كلهم متتابعون على التوحيد وعلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولا شك أن الإنسان يتقوى بموافقة الصالحين له المستقيمين على الدين، يتقوى بهم وينشط ويفرح. فقالوا نحن على نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ثم قالوا إله واحدا، إلهك وإله آبائك هو الله، إله واحد، قل هو الله أحد، فهو رب الأولين والآخرين، وهو معبود الناس أجمعين، معبود الخلق أجمعين. وفيه من الفوائد أن العم يطلق عليه أبا، لأن إسماعيل عم يعقوب، إسماعيل ابن إبراهيم أخو إسحاق، والذي قال لهم وخاطبهم يعقوب ابن إسحاق، فقال له بنوه نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، نعم إبراهيم أبو يعقوب جده، والجد يسمى أبا ولا شك في ذلك، وإسماعيل وهو عمه، ولكن العرب تطلق على العم أبا، وإسحاق. وهنا راعى الترتيب الزماني، فإبراهيم أولا ثم إسماعيل هو أكبر أبنائه ثم إسحاق بعد ذلك. إلها واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له أي لله، لإلهك وإله آبائك، للإله الواحد الفرد الصمد، لله رب العالمين، نحن له مسلمون أي مستسلمون، منقادون، خاضعون، مخلصون له العبادة، لا نعبد إلا إياه. وهذا هو الجواب العظيم، وهذا هو الذي يريده يعقوب لما سألهم ماذا تعبدون من بعدي، فبينوا لهم أنهم سيستمرون ويثبتون على عبادتهم التي تركهم عليها أو توفاه الله وهم عليها، وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وسيبقون على ذلك إلى أن يلقوا ربهم. وهذا وإن كان خبرا عن بني إسرائيل وعن أنبيائهم، ولكنه أيضا توجيه عظيم لنا بأن نثبت على الحق ونبقى على الإيمان والتوحيد، ولا نموت إلا ونحن مسلمون مستسلمون لله، وألا نتزحزح عن ذلك، وألا تكون عبادتنا لله عز وجل في حال وجود آبائنا أو مشايخنا، فإذا ذهبوا تركنا وانتقلنا إلى دين آخر أو أشركنا مع الله غيره، لا، ما يجوز هذا، بل يجب على الإنسان أن يلزمه لزوما لا يفارقه أبدا إذا أراد نجاة نفسه. فهذا هو الصراط المستقيم. قال جل وعلا تلك أمة قد خلت، تلك أمة، المراد أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أمة قد خلت، أي قد مضت لسبيلها، خلت في الأمم الماضية، توفاهم الله عز وجل، جاءهم الأجل وماتوا، فهذه أمة قد خلت، قد مضت لسبيلها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فلا يعني أن أصلكم وآباءكم أيها اليهود لما كانوا من الأنبياء أن ذلك نافع لكم أنتم، لا ينفعكم إلا عملكم أنتم. فتلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فهم مجزيون بعملهم ومسؤولون عن عملهم، وأنتم مجزيون مسؤولون عن عملكم. كما قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلا ينفع الإنسان أن يكون والده صالحا إذا لم يكن كذلك، فالإنسان لا ينفعه إلا عمله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، حتى ولو كان نسيبا وفي علية الناس لكن عمله بطأ به، لم يعمل الأعمال الصالحة وعمل الذنوب والمعاصي، فإنه لا يسرع به ولا ينفعه نسبه. فهذه موعظة للجميع أن لا يغتر الإنسان بأنه من أبناء الصالحين أو بأن والده كان صالحا أو جده. نعم الإنسان يفرح أن يكون من نسل الأخيار، ولكن عليه أن يعمل بعملهم وأن يجتهد لخلاص نفسه وأن لا يتكل على عمل غيره. كل نفس بما كسبت رهينة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في آية أخرى قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ ما ينفعونه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فعل الإنسان أن يجد ويجتهد ويقدم لنفسه ولا يتكل على نسبه أو على أن أهله من أهل الصلاح، بل حتى لو كان من أبناء الأنبياء كما هو ظاهر هذا سياق هذه الآية، فإن هذا قاله الله عز وجل حينما ذكر وصية يعقوب وسؤاله لأبنائه وذكرهم لعبادتهم لإلهه وإله آبائه، قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لا تسأل عن عمل غيرك، فلا يسأل الأبناء عن أعمال الآباء، ولا يسأل أبناء الأنبياء ونسلهم عن عمل الأنبياء، ولا الأنبياء يسألون عن نسل أبنائهم. فكل نفس وما عملت ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا قريش وعم وخص قال يا معشر قريش، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال لفاطمة سليني من مالي ما شئت، مالي الذي أملكه أنا أعطيك وأنفعك به، ولكن لا أغني عنك من الله شيئا، من حيث العمل كل نفس بما كسبت رهينة. فما أعظم هذه الآية وما أبين دلالتها على وجوب الاعتماد، اعتماد الإنسان على عمله، على نعم تدل على حث الإنسان على السعي والعمل والكسب، ولا يعتمد على غيره بل يعمل ويجد ويجتهد ويسابق في الخيرات ويسارع حتى يكون الجزاء من جنس العمل. ثم قال جل وعلا وقالوا كونوا هودا أو نصارى. هذا قالته يهود، يقولون كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي تصيبوا الحق. وهذه دعوة كما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وكما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، هذه دعاوى. ولهذا تولى الله الرد عليهم لما قالوا كونوا هودا أو نصارى يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يدينوا بالملة اليهودية والنصرانية حتى يهتدوا ويصيبوا الحق. قال الله بل ملة إبراهيم، قل بل ملة إبراهيم حنيفا، قل لهم يا رسولنا بل أتبع أو بل نتبع ملة إبراهيم، لأن ملة إبراهيم هي التوحيد، ولهذا قال حنيفا، فملة إبراهيم الملة الحنيفية وهي توحيد الله وعدم الشرك به. وأما اليهود والنصارى فقد حرفوا وبدلوا وغيروا وانحرفوا عن الصراط المستقيم، وخاصة أولئك الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد كفروا بعدم إيمانهم بالقرآن وبعدم إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجحدهم بما جاء في التوراة وما عرفوه من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكروا ذلك. ولهذا قال بل قل بل ملة إبراهيم، بل هنا للإبطال، لإبطال قولهم كونوا هودا أو نصارى، قال بل كونوا على ملة إبراهيم، بل اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحنيف مأخوذ في الأصل من الحنف، والحنف هو الميل، يقال رجل أحنف إذا كان في قدميه ميل، والمراد به في اصطلاح الشرع الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، هذا هو الحنيف. وأصحاب هذا القول يرد عليهم أنه ما من مولود إلا ويولد على الفطرة على التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فكيف نقول أن الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، مع أن الأصل أن الناس مولودون على الفطرة وعلى التوحيد؟ فأجاب أصحاب هذا القول بأن الله جل وعلا خلق الخلق على الفطرة، ولكن قد اجتالتهم الشياطين، كما جاء في الحديث الصحيح القدسي يقول الله جل وعلا إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ولهذا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالموحد مائل عما عليه أكثر الناس وهو الشرك وعبادة غير الله عز وجل، فهو مائل عنه قصدا واختيارا للتوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. إذن هذا هو معنى الحنيف، هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، وهذا قول جمع من أهل العلم. وقال ابن جرير الطبري بل الحنيف هو المستقيم، هذه دلالته في اللغة، الحنيف هو المستقيم. قال ومنه قيل لمن في رجليه ميل قيل له حنيف، قال هذا من باب التفاؤل، كما أن العرب تقول سليم للذيغ وتقول مفازة للأرض المهلكة. وأكثر أهل العلم على القول الأول أن الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، وعلى كل حال سواء على هذا القول أو على قول ابن كثير، فالحنيف هو الموحد الذي يعبد الله وحده لا شريك له ولا يشرك مع الله غيره حنيفا وما كان من المشركين، وهذا تأكيد للحنيف وما كان من المشركين، نفي أن يكون إبراهيم في حال من الأحوال من المشركين، بل كان من الموحدين، وهذا فيه زيادة إيضاح وبيان، فهو حنيف أي مائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا أي موحد، وأكد توحيده وعبادته لله أنه ما كان من المشركين مع الله غيره، بل كانت عبادته لله وحده لا شريك له. وقوله وما كان من المشركين استدل به القائلون بأن إبراهيم في سورة الأنعام لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أنه قال ذلك مناظرا ومحاجا لقومه لا ناظرا، لا من أجل أن ينظر حتى يعرف ربه، بل كان على يقين، وإنما قال هذا على سبيل المناظرة والمحاجة، لأن الله قال وما كان من المشركين، وهذا نفي عام، ولهذا يدل على أنه لم يكن من المشركين كما جاء في آية أخرى في وقت من الأوقات عليه السلام. إذن أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يرد على هؤلاء اليهود والنصارى. وقد ذكر محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال قال عبد الله بن سوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما الهدى إلا ما نحن عليه، يهودي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا. وأورد ابن كثير تبعا لابن جرير جملة من أقوال السلف في معنى الحنيف، فقال كعب محمد بن كعب القرظي حنيفا أي مستقيما، اختاره ابن جرير الطبري. وقال مجاهد مخلصا، حنيفا أي مخلصا. وقال ابن عباس حاجا. وقال أبو العالية الحنيف الذي يستقبل البيت بصلاته ويرى أن حجه عليه إن استطاع إليه سبيلا. وقال الربيع بن أنس حنيفا أي متبعا. وقال أبو قلابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وقال قتادة الحنيفية شهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات والعمات وما حرم الله عز وجل والختان. وهذه الأقوال كما سبق مرارا هذا من قبيل اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فكل هذه الأقوال حق ويؤيد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا. فالحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا، المخلص لله، الموحد المفرد لله جل وعلا بالعبادة، وما كان من المشركين. ثم قال سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أمر الله عز وجل نبيه والمؤمنين في كل وقت وأوان أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، فأمرهم بالإيمان بالله جل وعلا. والإيمان كما سبق تقريره هو التصديق مع إقرار أو عن إقرار. والإيمان بالله قال بعض أهل العلم الإيمان بالله سبحانه وتعالى يشتمل أربعة أشياء: الإيمان بوجوده جل وعلا وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وصفاته، فيجب على المسلم أن يؤمن بهذا، هذا هو المؤمن حقا، يؤمن بوجود الله وبألوهيته فلا يصرف شيئا من العبادة إلا لله، توحيد الله بأفعال العباد، وبربوبيته بأنه رب كل شيء ومليكه، وبأسمائه وصفاته يؤمن بما ذكره الله عز وجل أو سمى به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بما ثبت به السنة. وكذلك يؤمنون بما أنزل إلينا، ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، منزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى من كان في زمانه وهو أيضا منزل لنا، أنزله الله إلينا وهو القرآن. فمن كفر بالقرآن فهو كافر، ومن كفر بحرف واحد منه فهو كافر. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم كذلك الإيمان بالكتب السابقة، وهذا هو أحد أركان الإيمان، الإيمان بالكتب، بالكتب كلها من أولها إلى آخرها. فنؤمن بالقرآن إيمانا تفصيليا لأنه بين أيدينا ونعرفه ونقرأه ونفهم أحكامه، ونؤمن أيضا بالكتب التي أنزلت على الرسل السابقين ما سمي لنا نؤمن به مسمى مفصلا، فنقول نؤمن بالتوراة وأنها أنزلت على موسى، ونؤمن بالإنجيل وأنه أنزل على عيسى، ونؤمن بالزبور وأنه أنزل على داود، ونؤمن بالصحف وأنها أنزلت على إبراهيم، ونؤمن بسائر الكتب التي هي كتب أنزلها الله عز وجل على رسله، ونؤمن بكل كتاب وإن كنا لا نعرف اسمه، ما دام أنه كتاب من عند الله فنحن به مؤمنون. ولهذا قال جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم من الوحي وهي الصحف، وإسماعيل، وهذا دليل أن الله أوحى إلى إسماعيل وأنه نبي مرسل، وإسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب، والأسباط. ولا شك أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب من الأنبياء، وأما الأسباط ففيهم نزاع، بعضهم نبي، نعم يوسف نبي، لكن إخوة يوسف تنازع العلماء فيهم، فمنهم من قال أنهم أنبياء. ويستدل مثل هذه الآية، يعني وما أنزل على الأسباط، والذي ينزل عليه فهو نبي. وقال بعض أهل العلم هو الصواب أنهم ليسوا جميعا بأنبياء، وأجابوا عن هذه الآية قالوا: ليس المراد الأسباط أنفسهم، وإنما أمم الأسباط، فأمة الأسباط أو أمم الأسباط، لأن الله ذكر في كتابه أن مما امتن به على بني إسرائيل أنه جعل منهم ملوكا وجعل منهم أنبياء، فكان في نسل الأسباط فيهم الأنبياء ولا شك. بل ما بعث الله بعد إبراهيم عليه السلام نبيا إلا من نسله، والأسباط من نسل إبراهيم، أسباط أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فالأنبياء فيهم. وقد جاء في الحديث الصحيح: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فكانت الأنبياء فيهم بكثرة. المراد بالأسباط يعني قبائل الأسباط، ولا يلزمنا الأسباط أنفسهم هم الأنبياء، فهذا محمول على سعة الكلام واتساعه. والأسباط جمع سبط، مأخوذ من السبط وهو التتابع، قال لأنهم متتابعون ويتبع بعضهم بعضا، وقيل من السبط وهو الشجر، والمراد أنهم كثرة كاثرة، سموا أسباطا لكثرتهم، فهم أولا كانوا 12 رجلا أولاد يعقوب، ثم صاروا بعد ذلك أمما، وصار كل واحد منهم وراءه أمة. والأسباط في بني إسرائيل تقابل القبائل في العرب، يقال قبيلة قريش، يطلق على القبيلة كلها، ويقال سبط يوسف مثلا، كل نسل يوسف، فهم قبيلة تقابل القبيلة في العرب. والحاصل أن الأسباط الأصل أنهم أولاد يعقوب، لكن كذلك يدخل فيه أبناؤهم الذين جاءوا من بعدهم، وقد بعث الله فيهم أنبياء كثر ورسل. قال جل وعلا: وما أوتي موسى وعيسى، أيضا نؤمن بما بالتوراة التي أوتيت موسى عليه السلام، ونؤمن بالإنجيل الذي آتاه الله عيسى، وما أوتي النبيون من ربهم، وهذا عموم بعد خصوص، يشمل كل ما أوتي الأنبياء ويشمل أهمية من ذكروا آنفا. وما أوتي النبيون من ربهم نؤمن بذلك كله، ولا نفرق بين أحد منهم، ولا نفرق بين أحد من الرسل، بل نؤمن بالرسل كلهم، فأولهم نوح وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نؤمن بهم جميعا ولا نكفر بأحد منهم، وهذا فرض حتم، لأن من كفر بنبي واحد فهو كافر. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، ونوح أول رسول، وقومه إنما كذبوا به هو، لكن مع ذلك قال الله جل وعلا عنهم: كذبت قوم نوح المرسلين. فمن كذب برسول واحد فهو كافر، كمن كفر بجميع الرسل. ولهذا اليهود كفار، لأنهم لا يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا النصارى كفار، لأنهم لا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ولو آمنوا بجميع الرسل. ولكن أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأمة، يؤمنون بجميع الرسل، بكل رسول أرسله الله، لا نفرق بين أحد من رسله. ومما يؤيد أن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل قوله جل وعلا: كذبت عاد المرسلين، وقال: كذبت ثمود المرسلين، وقال: كذبت قوم لوط المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نبيهم. فالواجب على كل مسلم أن يؤمن بجميع الأنبياء ولا يفرق بين أحد منهم، بل لا يستقيم إيمانه ولا يكون مؤمنا إلا إذا آمن بالرسل جميعهم. ولهذا في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، أركان الإيمان. ولهذا أيضا في حديث جبريل قال: أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر وبالقضاء والقدر، هذه هي أركان الإيمان، ولا يستقيم الإيمان إلا بها. ولهذا قال جل وعلا: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ونحن لله مسلمون مستسلمون منقادون له بالطاعة مخلصون، نعبده وحده لا شريك له ولا نشرك معه غيره. هذا واحد أركان الإيمان، الإيمان بالله. وقوله ونحن له مسلمون لم يرد يعني قريبا ذكر عبادة الله، ورد في أول آية: قولوا آمنا بالله، ثم قال ونحن له، وهذا دليل على جواز إعادة الضمير على غير أقرب مذكور، بل يجوز على أن يعود على شيء سابق إذا كان الكلام ظاهرا بينا، بل يجوز أن يعاد الضمير على غير مذكور أصلا، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ولم يسبق للقرآن ذكر، وكما قال جل وعلا: حتى توارت بالحجاب وهي الشمس، ولم يسبق لها ذكر. لكن إنما يفهم هذا من دلالة السياق والمعنى. ثم قال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قبل أن نتجاوز هذه الآية يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا، نشير إلى أن السنة في الركعتين قبل صلاة الفجر أن تقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وبالثانية بقل هو الله أحد أحيانا، وأحيانا تقرأ في الآية في الركعة الأولى هذه الآية، الآية 136 من سورة البقرة. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين، ركعتي الصبح، ركعتين قبل صلاة الفجر، يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى قوله ونحن له مسلمون، ويقرأ في الركعة الثانية الآية 64 من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، الآية 64 من سورة آل عمران. إذن السنة في الركعتين ركعتي الصبح التي قبل صلاة الفجر أن يكون أكثر ما يقرأ الإنسان فيهما بيقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، والسنة أن يخففهما أيضا، لأن عائشة رضي الله عنها تقول لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف أو يتجوز في هاتين الركعتين حتى أقول أقرأ بفاتحة الكتاب أم لم يقرأ، يعني من سرعة ما يقرأ تقول هل قرأ بفاتحة الكتاب أو أنه ما أكملها، لكن هو قد قرأها وأكملها، لأن الغالب على الناس في ركعتي الصبح أنهم مستيقظون من النوم، والإنسان إذا كان مستيقظا من النوم يغلب عليه الكسل والسكون، والكسل عند الصلاة من سمات المنافقين ما هو من سمات المؤمنين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففها ويسرع بها حتى يظهر في مقام النشط، وأحيانا كان يقرأ بهاتين الآيتين، الآية 136 من سورة البقرة في الركعة الأولى والآية 64 من سورة آل عمران، وهذا هو يعني محل مجال ذكرها، هذه مناسبة ذكرها لأن هذه الآية إحدى الآيتين اللتين تقرأان في ركعتي الصبح. ثم قال جل وعلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا أي الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، فإن آمنت يهود والنصارى وسائر الكفار إن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وهذه تزكية لهذه الأمة، وقد أمرهم بالإيمان فيما مضى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، فمن آمن بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى حقيقة، اهتدى إلى الحق وأصابه، لا كما تقول يهود قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، لا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية، هذا الذي من آمن به فقد اهتدى وأصاب الحق، وهذا دين الله يستوي فيه الأولون والآخرون، فمن لم يؤمن بهذا فليس بمؤمن. قولوا آمن فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أصابوا الحق، وإن تولوا أي أعرضوا عن ذلك ولم يؤمنوا بما آمنتم به، فلم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرقوا بين رسله، ولم يؤمنوا بالقرآن وفرقوا بين الكتب، فإنما هم في شقاق، في شقاق يعني في خصومة وفي ضلال وفي شق غير شق الحق وفي جانب غير جانب الحق، ولهذا بينهم بين الكفار من المشاقة ما الله به عليم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وكل منهم يقول الآخر لستم على شيء، قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فهم في شقاق ومنازعة وخصومة فيما بينهم، وأيضا في منازعة معكم مع الحق وأهله، ولكن فسيكفيكهم الله، لا تحزن ولا تخف أيها المؤمن ما دمت مستمسكا بالحق ومؤمنا بما أمرك الله بالإيمان به فسيكفيكهم الله، وهذا وعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل من آمن بالله ولزم الإيمان حقيقة فليبشر، فإن الله سيكفيه شر الكافرين، وإلا فإن الكفار كلهم أعداء للدين ويجتمعون على عداوة الدين وعلى عداوة الحق وأهل الحق وعلى عداوة السنة وأهلها، يجتمعون على هذا. ولكن لا تحزن، فسيكفيكهم الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وبين من هم هؤلاء. الحديث الآخر قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا دين الله يا أخوان، وهو الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فمتى ما التزم به المسلم وتدين لله به وبموجبه فلا يخشى من الكفار، فهم في شقاق ونزاع وخصومة وعداوات ومنازعات، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، سيكفيك الله شرهم وكيدهم ومكرهم. ولهذا مع ما اتفقوا عليه من عداوة الإسلام ومع ما سعوا ويسعون فيه الآن بالليل والنهار للقضاء على هذا الدين، ومع مكرهم الكبار وفعل ما يفعلون للقضاء على الإسلام والسنة، مع ذلك ما استطاعوا ولن يستطيعوا بإذن الله جل وعلا. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في الصحيح قال: ليبلغن هذا الدين مبلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو ذل ذليل، عز يعز الله به الإسلام وأهله، وذل يذل الله به الكفر وأهله. فالحمد لله قد بلغ الإسلام مبلغ الليل والنهار. أي بلد تحل به تطلع عليه الشمس وفيه سكان وأناس إلا وجدت الإسلام في ذلك المكان، في أي بلد في الدنيا. لا تغيب الشمس عن المسلمين، إن غابت عن مكان فيه المسلمون طلعت على مكان آخر فيه المسلمون، رغم كثرة أعداء الإسلام قديما وحديثا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وكلهم يكيدون الإسلام ويريدون القضاء عليه ويسعون للقضاء عليه. ولكن فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، السميع لأقوالهم والسميع لكل شيء وبكل شيء، وهو العليم جل وعلا الذي أحاط علمه بكل شيء. ومن ذلك شقاق هؤلاء المشاقين لكم ولدين الله، فهو عليم بهم وبما يفعلون، وهو سميع لهم ولأقوالهم. ولهذا فسيكفيكهم الله، فتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهذه الآية مما يفرح بها المؤمن ويسر خاطره ويعزيه ويقويه على الحق، لأنه إذا نظر يمينا أو شمالا يرى غربة الإسلام. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر الواسطية كلاما جميلا، وذكر فيه يعني قلة أهل الإسلام في الملل السابقة، ذكر الحديث الصحيح: ما أنتم في الأمم قبلكم إلا كالشعرة البيضاء في جلد ثور أسود. ثم قال: وأهل السنة في أهل الإسلام كأهل الإسلام في سائر الأديان. هذا السنة قليل بالنسبة لغيرهم، لكن مع ذلك لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وهذا دليل على أن الإسلام لا يعرف بالكثرة، وإنما يعرف بالاتباع والالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. فعلى الإنسان أن يلزم السنة ويلزم دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغرباء، قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء هم الذين يتمسكون بالدين ويلتزمون به إذا تركه الناس وحادوا عنه، وهم في الحقيقة هم أولياء الله، وهم أهل ولاية الله، وهم أهل نصرة الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم قال صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله قيل صبغة الله أي دين الله، وقيل صبغة الله فطرة الله. وذكر الشوكاني في تفسيره أن النصارى كانوا إذا ولد لهم مولود أو كانوا يضعون أولادهم بالماء، وهو الذي يسمونه المعمودية، ويجعلون ذلك تطهيرا لهم، فإذا فعلوا ذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا، يعني كأنهم صبغوه. فبين الله عز وجل الصبغة، صبغة الله التي هي دينه، فصبغة الله أي دينه صبغة الله. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، صبغة الله أي دين الله، هو الدين الحق، وهو ما فطر الله عليه الخلق. وقيل للدين صبغة لأنه يصبغ ويظهر أثره على صاحبه كما يظهر أثر الصبغ على الثياب واللباس، فإن الإنسان إذا تدين لله عز وجل ظهر هذا عليه في سلوكه، في كلامه، في أعماله. فالمراد به دين الله، صبغة الله أي دين الله. ومن أحسن من الله صبغة، من أحسن دينا من دين الله؟ من أحسن من الله دينا؟ الدين دينه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ونحن له عابدون. أمر المؤمن أن يقولوا ونحن له عابدون، تأكيد، يعني مصطبغون بصبغة الله وبدينه. ونحن له عابدون أي نعبده وحده لا شريك له، نخصه بالعبادة ونفرده ولا نعبد إلها آخر. وهذا دليل على الإنسان عليه أن يصرح بدينه وعبادته، ولا يضعف عن أن يعتز بدينه ويظهره. ولهذا قالوا، قال أو أمرهم أن يقولوا ونحن له عابدون، نعبده وحده لا شريك له. وليس ذلك نقصا، بل هذا شرف، هو الشرف والعزة للمسلم أن يعبد الله وحده لا شريك له حينما عبد غيره غير الله. ثم قال سبحانه وتعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. الاستفهام هنا استفهام إنكار وتوبيخ، والله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول موبخا ومنكرا ومقرعا لأولئك اليهود والنصارى الذين يريدون، الذين يحاجون أن يجادلون النبي ويخاصمونه في ربه، ويقولون اتبعوا الملة اليهودية أو الملة النصرانية. قل أتحاجوننا في الله، والمحاجة هي المخاصمة والمجادلة، وهو ما فعلته يهود، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يتبعوهم، فأمره الله أن يقول أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. تحاجون تجادلون في الله وهو ربنا وربكم ومعبودنا ومعبودكم، وهو المنعم علينا وعليكم، هو الذي شرع الدين لنا ولكم، ولكن تركتم ما شرعه لكم ونحن بما شرع الله مستمسكون. وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، كل نفس بما كسبت رهينة، لا تجزون عنا ولا نجزى عنكم، كل إنسان يحاسب على عمله، ونحن له مخلصون. وهذا فصل، فصل الحجة بيننا وبينكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لكن نحن في أعمالنا مخلصون لله، مفردون له، نخصه بالعبادة ونتقرب بالعبادة له وحده لا شريك له، ولا نعبد معه غيره، بخلاف اليهود والنصارى. ثم قال سبحانه وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله. أم تقولون، قرأ حمزة والكسائي وعاصم أم تقولون بالتاء، وقرأ الباقون بالياء أم يقولون. فعلى قراءة حمزة أم هنا معادلة للهمزة ومساوية لها، فيكون الكلام معطوفا على ما سبق. قل أتحاجوننا في الله أو تقولون إن إبراهيم، وتقولون فهو معطوف على ما قبله، وإن كانت على قراءة يقولون فهي بمعنى منقطعة بمعنى بل تقولون. أم تقولون إن إبراهيم، والذين يقولون ذلك هم اليهود والنصارى، كل منهم يقول إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وقد مر ذكرهم، كل هؤلاء كانوا من اليهود والنصارى. هذه دعوة كاذبة، ولهذا قال جل وعلا ردا عليهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذه مجرد دعاوى يريدون يتكثرون بها، ولكن ذلك لا يروج، لأن الحق واضح أبلج. قال: قل أأنتم أعلم أم الله، هذا استفهام توبيخ وإنكار، والجواب معروف، فالله أعلم وهم أكذب وأجهل اليهود والنصارى، والله أعلم منهم، والله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ثم قال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. سبق معنى أن ومن أظلم أنه استفهام مشرب، استفهام يراد به النفي وهو مشرب بالتحدي. ومن أظلم أي لا أحد أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وأتحدى أن يأتي أحد بمن هو أظلم من ذلك. وسبق أيضا أن بينا أن ومن أظلم من أظلم منه في بابه، من أظلم منه في بابه، في باب الكتمان، ممن كتم شهادة عنده من الله. فاليهود والنصارى عندهم شهادة من الله في كتابهم، في التوراة وفي الإنجيل، بأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق والأسباط ليسوا هودا وليسوا نصارى، وأنهم على ملة إبراهيم، وأنهم على التوحيد، ولكنهم كتموا هذه الشهادة ولم يظهروها. وما الله بغافل عما تعملون، هذا تهديد ووعيد، وما الله بغافل أي بساه عما تعملون، بل قد أحصاه عليكم وحفظه عليكم وسيجازيكم عليه يوم تلقونه. ثم قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقد مر الكلام عليها قريبا في بيان هذه الآية، ففيها بيان أن كل إنسان إنما يجازى عن عمله، وكل نفس بما كسبت رهينة، وهي متضمنة للتهديد والوعيد، فإن الإنسان لا ينفعه عمل آبائه وإنما ينفعه عمل نفسه. والله أعلم، ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما الحكمة في استعمال ما في ما تعبدون من بعدي دون من، أي من تعبدون من بعدي؟ أهل العلم أو أهل اللغة يفرقون بين ما ومن، فما لغير العاقل ومن للعاقل، وقد تستعمل إحداهما إذا اشتملت على الأمرين، لكن والله أعلم. ما تعبدون هنا لأن بعضهم عبد غير الله، عبد الأشجار، عبد العجل، عبد أشياء غير من غير العاقل، من غير جنس العاقل، فجاء بما التي تشمل كل هذه الأنواع، لأن من لا تدل إلا على العاقل، لعله ذكر ذلك لأنهم منهم من يعبد شيئا غير العاقل، قد يعبد الأشجار والأحجار والأصنام والدواب وما شابه ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يوفق بين حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقوله تعالى ولا تسألون عما كانوا يعملون؟ لا لا لا تعارض بينهما، فكل راع وكل مسؤول عن رعيته، يعني أنت مأمور أن تعلمهم الدين وأن تأمرهم به وأن تحثهم عليه في حياتك، لكن في الآخرة أنت لا تسأل عنهم، لا تسأل عنهم من حيث العمل الذي عملوه، فعملهم لهم وعملك لك، لكن أنت كونك مأمر بأن تأمرهم هذا من عملك أنت، هذا من عملك الذي أمرت به، فأنت تسأل عن عملك لماذا لم تأمرهم، لأنك فرطت، لكن هم يسألون عن أعمالهم، كفرهم وضلالهم ومعاصيهم ومرتكبون هم يجازون عليها، لكن أنت تجازى على تركك أمرهم إن تركت ذلك، فهذا عملك ليس عملهم، وإنما عملهم هم ما يقومون به، فلا تعارض بين الآية وبين لا تعارض بين الآيات، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم الآية، وجاء في موضع آخر في آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، ما الفرق بين ما أنزل إلينا وما أنزل علينا؟ ما أنزل علينا وما أنزل إلينا المؤدى واحد، فالمراد ما أنزل علينا هذا إنما أنزله الله عز وجل على نبيه وعلى أصحابه الذين كانوا في زمنه، لأنه أنزله الله على النبي والصحابة رضي الله عنهم يسمعون التنزيل. وما أنزل إلينا هذا يشمل كل من جاء بعد ذلك أيضا، لأن الله عز وجل قال لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه القرآن فقد أنذره الله عز وجل، وكأن القرآن أنزل له. وقد يكون هناك يعني فروق دقيقة يذكرها أهل العلم، لا يحضرني شيء منها الآن، لكن على كل حال إلينا وعلينا الفرق بينهما أن علينا يتضمن من أنزل عليهم، وإلينا حتى ولو لم يكونوا موجودين فإنه أنزل لهم القرآن، وكما هو حالنا الآن القرآن أنزله الله إلينا، هو كتابنا نحن مأمورون بالعمل بما فيه. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر عمرة أخرى لوالدي بعد أن أكون أديت العمرة لي، وبعد كم يوم، وكيف أنوي؟ نعم، يجوز الإنسان أن يعتمر عن غيره إذا اعتمر عن نفسه، ولكن كان الأخ يسأل عن العمرة من مكة، فإن العمرة من مكة هم مسجد التنعيم ليست من السنة، ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إلى هذا، وإنما أذن لعائشة لما ألحت عليه وحاول أن يثنيها وقال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك، فأبت عليه ذلك فرخص لها فأذن لها. فالسنة من مكة ليست من العمرة من مكة ليست من السنة، لكن لو أتى بها المسلم فالعمرة صحيحة، وخاصة إذا كان يريد يعتمر عن إنسان لم يؤدي فريضة العمرة، ما اعتمر في عمره أبدا، فقد رخص بعض أهل العلم في ذلك، قالوا لأن هذه فريضة وليس هناك وقت محدد بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن بول الإبل، هل هو نجس وهل له فوائد ذكرت بالسيرة؟ بول الإبل طاهر، وبول وروث مأكول اللحم كله طاهر، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين بأن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوارها، لأنهم تعبوا لما جاءوا المدينة، فأمرهم أن يلحقوا بالإبل ويشربوا من أبوارها وألبانها، فشربوا وصحوا، وهذا دليل على أنه شفاء، ألبان الإبل وأبوالها كذلك لداء البطن. وأما ما ذكر في السيرة لا أدري، لكن الأصل في الطب الأصل هو الحل والإباحة، ويعني ما يقف عليه الناس ويجدونه، لكن لا شك أنها شفاء بدليل هذا الحديث. نعم. يقول: هل يجوز جمع ركعات الوتر بتشهد واحد؟ يجوز، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه سرد الوتر